فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم في قنوت رمضان أنهم لا يقنتون إلا في النصف الأخير منه، فهل يعتبر هذا من السنن المهجورة في زمننا هذا فيشرع للإمام؟ لا، هذا يدل على أنه يجوز أنه ما يداوم على القنوت في كل ليالي رمضان، هذا جواز، وإذا داوم عليه فلا بأس. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.